يقول السائل: ما حكم تقبيل القرآن بعد قراءته أو قبله؟ وما حكم لعق السبابة والإبهام لقلب صفحات المصحف؟ هل في ذلك كفر أو تقليل لقدر القرآن؟ الجواب: أما تقبيل المصحف قبل قراءته أو بعده فلم يثبت عن أحد من الصحابة، وإنما روي ذلك عن عكرمة، وكان يقول: كتاب ربي، يضع المصحف على وجهه أو على رأسه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، وهذا لا يصح، أو كلام ربي كلام ربي، وهذا لا يصح عن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة ابن أبي جهل. وتقبيل القرآن لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف، فهذا ليس من السنة، لكنه لو فعله الإنسان أحيانا لغلبة حال ونحو ذلك فهذا لا يقال أنه بدعة وابتدع، لكن هذا ليس من السنة أن يداوم عقد أنه سنة. أما لعق السبابة والإبهام يعني بأن حتى يقلب الصفحة ولا يقلب صفحتين سويا، فهذا جائز لا بأس به، لكن إن كان يترك أثرا في المصحف وربما يتلف الورق فهو مكروه، فلذلك يحرص على أن يكون يسيرا بحيث لا يؤثر في ورق المصحف ثم يؤدي إلى إتلافه، لكن ليس هذا كفرا ولا قريب من الكفر، لأن المراد به إنما هو تيسير قلب الصفحة، وهذا أمر مشروع ولا بأس به، وهذا لا بأس به، لكن لو أنه عنده ماء يسير ف يعني يبل إصبعه بشيء من الماء أولى من أن يبله بشيء من الريق، لكن هذا ليس كفرا ولا معصية، وليس فيه تقليل من القرآن، لأن المقصود إنما هو تليين الإصبع لأجل أن تقلب الصفحة لا لأن يتفل على المصحف، هذا جهل وهذا ظن السوء، والله المستعان.